بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب التاسع في ذكر عدد أبواب الجنة. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال في صفة النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بغير واو. فقال طائفة: هذه واو الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية، وأبواب النار سبعة فلم تدخل الواو. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية، وإنما هذا من استنباط بعض المتأخرين. وقال طائفة أخرى: الواو زائدة، والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآية الثانية. وهذا أيضا ضعيف، فإن زيادة الواو غير معروف في كلامهم، ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد بغير معنى ولا فائدة. وقال طائفة ثالثة: الجواب محذوف، وقوله وفتحت أبوابها عطف على قوله جاءوها، هذا اختيار أبي عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم. قال المبرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم. قال أبو الفتح بن جني: وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونها، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به. بقي أن يقال: فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره في آية أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ في الموضعين، فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة، حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم ففجأهم العذاب بغتة، فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، فإن هذا شأن الجزاء المترتب على الشرط أن يكون عقيبة، فإنها دار الإهانة والخزي، فلم يستأذن لهم في دخولها ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول. وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صدفوا أبوابها مغلقة فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم، ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله، فكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء أن يدعه، ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته، فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه، ويفتحها تعظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه. وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك ورب العالمين إنما دخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها، وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق، وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة، حتى أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها لهم. وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك، ولئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء، فجنة الله غالية عالية بين الناس، وبينها من العقبات والمفاوز والأخطار ما لا تنال إلا به، فما لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ولهذه الدار، فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهوئ له. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة، مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم، مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير، كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض. وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا، يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض، وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا، فلا تهمل تدبر قوله زمراء. وقال خزنة أهل الجنة لأهلها: سلام عليكم، فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه، أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قالوا لهم: طبتم فادخلوها، أي سلاماتكم ودخولها بطيبكم، فإن الله حرمها إلا على الطيبين. فبشروهم بالسلامة وبالطيب والدخول والخلود. وما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن، وفتحت لهم أبوابها ووقفوا عليها، وزيدوا إلى ما هم عليه توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فاعترفوا وقالوا بلى. فبشروهم بدخولها والخلود فيها وأنها بئس المثوى لهم. وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها ادخلوها، وقول خزنة النار لأهل ادخلوا أبواب جهنم، تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل، وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشد حرا وأعظم غما، يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنو من الغم والخزي والكرب بدخول الأبواب، قيل: ادخلوا أبوابها صغارا لهم وإذلالا وخزيا. ثم قيل لهم: لا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيعة، ولكن وراءها الخلود في النار. وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه، فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها. وتأمل قوله سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، كيف تجد تحته معنى بديعا، وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما قال. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. ومنه سمي الباب وصيدا، وهي مؤصدة في عمد ممددة، قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب. قال مقاتل: يعني أبوابها عليه مطبقة فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم من الجنة حيث شاءوا، ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم، ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا. وقد اختلف أهل العربية في الضمير العائد من الصفة على الموصوف في هذه الجملة، فقال الكوفيون: التقدير مفتحة لهم أبوابها، والعرب تعاقب بين الألف واللام والإضافة فيقولون: مررت برجل حسن العين، أي عينه. ومن قوله تعالى: فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه. وقال بعض البصريين: التقدير مفتحة لهم الأبواب منها، فحذف الضمير وما اتصل به. قال: وهذا التقدير في العربية أجود من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف، أي معنى الألف واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء، لأن الهاء والألف اسم، والألف واللام دخلتا للتعريف ولا يبدل حرف من اسم ولا ينوب عنه. قالوا: وأيضا لو كانت الألف واللام بدلا من الضمير لوجب أن يكون في مفتحة ضمير الجنات، ويكون المعنى مفتحة هي ثم أبدل منها الأبواب، ولو كان كذلك لوجب نصب الأبواب لكون مفتحة قد رفع ضمير الفاعل، فلا يجوز أن يرتفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد. فلما ارتفع الأبواب دخل على أن مفتحة حال من ضمير والأبواب مرتفعة به. وإذا كان في الصفة ضمير تعين نصب الثاني كما تقول: مررت برجل حسن الوجه، ولو رفعت الوجه ونونت حسنا لم يجز، فالألف واللام إذن للتعريف ليس إلا، فلا بد من ضمير يعود على الموصوف الذي هو جنات عدن، ولا ضمير في اللفظ وهو محذوف تقديره الأبواب منها. وعندي أن هذا غير مبطل لقول الكوفيين، فإنهم لم يريدوا بالبدل إلا أن الألف واللام خلف وعوض عن الضمير يغني عنه، وإجماع العرب على قولهم حسن الوجه وحسن الوجه شاهد بذلك، وقد قالوا إن التنوين بدل من الألف واللام بمعنى أنهما لا يجتمعان، وكذلك المضاف إليه يكون بدلا من التنوين، والتنوين بدل من الإضافة بمعنى التعاقب والتوارد. ولا يريدون بقولهم هذا بدل من هذا أن معنى البدل معنى المبدل منه، بل قد يكون في كل منهما معنى لا يكون في الآخر. فالكوفيون أرادوا أن الألف واللام في الأبواب أغنت عنه الضمير لو قيل أبوابها، وهذا صحيح، فإن المقصود الربط بين الصفة والموصوف بأمر يجعلها له لا مستقلة، فلما كان الضمير عائدا على الموصوف تعين توهم الاستقلال، وكذلك لام التعريف فإن كل من الضمير واللام يعين صاحبه، هذا يعين تفسيره وهذا يعين ما دخل عليه. وقد قالوا في زيد نعم الرجل إن الألف واللام أغنت عن الضمير والله أعلم. وقد أعرب الزمخشري هذه الآية إعرابا اعترض عليه فيه فقال جنات عدن معرفة لقوله جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وانتصابها على أنها عطف بيان لحسن مآب ومفتحة حال، والعمل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل، وفي مفتحة ضمير الجنة، والأبواب بدل من الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب، كقولهم ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل الاشتمال، هذا إعرابه. فاعترض عليه بأن جنات عدن ليس فيها ما يقتضي تعريفها، وأما قوله التي وعد الرحمن عباده فبدل لا صفة، وبأن جنات عدن لا يسهل أن تكون عطف بيان لحسن مآب على قوله، لأن جريان المعرفة على النكرة عطف بيان لا قائل به، فإن القائل قائلا أحدهما أنه لا يكون إلا في المعارف كقول البصريين، والثاني أن يكون في المعارف والنكرات بشرط المطابقة كقول الكوفيين وأبي علي الفارسي، وقوله إن في مفتحة ضمير الجنات فالظاهر خلافه، وأن الأبواب مرتفع به ولا ضمير فيه، وقوله إن الأبواب مؤذن اشتمال فبدل الاشتمال قد صرح هو وغيره أنه لا بد فيه من الضمير، وإن نازعهم فيه آخرون، ولكن يجوز أن يكون الضمير ملفوظا به وأن يكون مقدرا، وهنا لم يلفظ به فلا بد من تقديره أي الأبواب منها. فإذا كان التقدير مفتحة لهم هي الأبواب منها كان فيه تكثير للإضمار وتقليله أولى. وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي بعد التشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد أبو داود والإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء فقال الحديث وعند الإمام أحمد من رواية أنس يرفعه من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. وعن عتبة بن عبد السلامي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد بن عن بن نمير. حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة. الباب العاشر في ذكر ساعة أبوابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه، فنهس نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال في آخره: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فيقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحدا قبلي ولن يقيمه أحدا بعدي، فأقول: يا رب أمتي، فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة، وفي لفظ لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، متفق على صحته. وفي لفظ خارج الصحيح بإسناده: إنما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر. عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فهذا موقوف والذي قبله مرفوع. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذاكر لهم ذلك، كان هذا سعة ما بين باب من أبوابها، ولعله الباب الأعظم. وإن كان الذاكر لهم ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقدم على حديث أبي هريرة المتقدم. ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة قال: سمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم أخيرها وأكثمها على الله، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكضيض. وقد رواه ابن أبي داود. أنبأنا إسحاق بن شاهين، أنبأنا خالد عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه يرفع: ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 7 سنين. وروينا في مسند عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين مصراعين في الجنة لمسيرة 40 سنة. وحديث أبي هريرة أصح، وهذه النسخة ضعيفة والله أعلم. وروى أبو الشيخ: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا معل، حدثنا خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجود 3، ثم إنهم لا يضطغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. رواه أبو نعيم عنه. وهذا مطابق للحديث المتفق عليه: إنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، فإن الراكب المجود غاية الإجادة على أسرع مجرى لا يفطر ليلا ولا نهارا، يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه. وأما حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب رواته، فحماد بن سلمة ذكر عن الجريري التقدير ب40 عاما، وخالد ذكر عنه التقدير ب7 سنين، وحديث أبي سعيد المرفوع في التقدير ب40 عاما من طريق دراج عن أبي الهيثم قال الإمام أحمد: أحاديث دراج مناكير. وقال أبو حاتم: الرازي ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. فالصحيح المرفوع السالم عن الاضطراب والشذوذ والعلة حديث أبي هريرة المتفق عليه على صحته، على أن حديث حكيم بن معاوية ليس التقدير فيه بظاهر الرفع، ويحتمل أنه مدرج في الحديث موقوف فيكون كحديث عتبة بن غزوان، والله أعلم. الباب 11 في صفة أبوابها وأنها ذات حلق. روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن مفتحة لهم الأبواب قال أبواب ترى. وذكر أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها انفتحي انغلقي. وقال أبو الشيخ حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد القيسي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا عبد الله بن غياث عن الفزاري قال لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب، فباب يدخل عليه منه زواره من الملائكة، وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين، وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه، وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل فيه على ربه إذا شاء. وقد روى سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر. وفي حديث الشفاعة الطويل من رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. وهذا صريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتحرك. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخذ حلقة باب الجنة فيؤذن لي. ويذكر عن علي رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كان له أمان من الفقر، وأمن من وحشة القبر، واستجلب به الغنى، واستقرع به باب الجنة. فصل. ولما كانت الجنان درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة اتسعت، فعاليها أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. ولهذه الأمة باب مختص يدخلون منه دون سائر الأمم، كما في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب أمة الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب 3، ثم إنهم لينضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي الحديث، وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. وقال خلف بن هشام البزار حدثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أبواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض، ثم قرأ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تجريان فيشربون من أحديهما فلا تترك في بطونهم قذا ولا أذى إلا رمته، ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تغير أبشارهم بعد هذا أبدا، ثم قرأ طبتم فادخلوها خالدين. فيدخل الرجل وهو يعرف منزلته ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة، فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول أنت رأيت، فتقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سمك بيته ولولا أنه خلق له لالتمع بصره، فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله أعلم. الباب 12 في ذكر مسافة ما بين الباب والباب. روينا في معجم الطبراني حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصقر العسكري قالا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام حدثني عبد الرحمن بن عياش الأنصاري حدثنا دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن المنتفق قال دلهم، وحدثنيها أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله فما الجنة والنار؟ قال العمر إلهك إن للنار 7 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. وذكر الحديث بطوله، وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب لأن ما بين مكة وبصرة لا يحتمل التقدير 70 عاما ولا يمكن حمله على باب معين لقوله ما منهن بابان والله أعلم. الباب الثالث عشر في مكان الجنة وأين هي؟ قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء، وسميت بذلك لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها، وما يصعد إليه فيقبض منها. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو الجنة. وكذلك تلقاه الناس عنه. وقد ذكر ابن المنذر في تفسيره وغيره أيضا عن مجاهد قال: هو الجنة والنار. وهذا يحتاج إلى تفسير، فإن النار في أسفل السافلين ليست في السماء. ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه، وقاله أبو صالح عن ابن عباس: الخير والشر كلاهما يأتي من السماء. وعلى هذا المعنى أسباب الجنة والنار مقدر ثابت في السماء من عند الله. وقال الحارث بن أبي إسامة: حدثنا عبد العزيز بن أبان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف قال: سمعت عبد الله بن سلام يقول: إن أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء. رواه أبو نعيم عنه. قال: ورواه معمر بن راشد عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعا. ثم ساقه من طريق ابن منيع قال: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن أعين عن معمر به مرفوعا. ثم ساق من طريق محمد بن فضيل: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجنة في السماء السابعة، ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة. وقال ابن منده: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا محمد بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: الجنة فوق السماء الرابعة، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء، والنار في الأرض السابعة، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء. وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سماوات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. رواه ابن منده عن أحمد بن إسحاق عن الزبيري عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد. وأما الأثر الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال: الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، تنشر في كل عام مرة، وإن أرواح المؤمنين في طير كالزرازير يتعارفون يرزقون من ثمر الجنة. فهذا قد يظهر منه التناقض بين أول كلامه وآخره، ولا تناقض فيه، فإن الجنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات، جعله الله تعالى مذكرا بتلك الجنة وآية دالة عليها، كما جعل هذه النار مذكرة بتلك. وإلا فالجنة التي عرضها السماوات والأرض ليست معلقة بقرون الشمس، وهي فوق الشمس وأكبر منها. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع، والله أعلم. والحديث له لفظان، هذا أحدهما، والثاني: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وشيخنا يرجح هذا اللفظ، وهو لا ينفي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أي من جملة أسمائه هذا العدد، فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين. ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله في درجة في الجنة ليس فوقها درجة، وتلك 100 ينالها أحد أمته بالجهاد، والجنة مقببة أعلاها أوسعها، ووسطها هو الفردوس، وسقفه العرش، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال شيخنا أبو الحجاج المزي: والصواب رواية من رواه وفوقه بضم القاف على أنه اسم لا ظرف، أي وسقفه عرش الرحمن. فإن قيل فالجنة جميعها تحت العرش والعرش سقفها، فإن الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش أكبر منه. قيل لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنان، بحيث لا جنة فوقه دون العرش، كان سقفا له دون ما تحته من الجنان. ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا، درجة فوق درجة، كما يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا يحتمل شيئين: أن تكون منزلته عند آخر حفظه، وأن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظه، والله أعلم. الباب الرابع عشر في مفتاح الجنة.